بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 600 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا الدرس وما زلنا في ذكر الشبهات المتعلقة بعصمة الأنبياء، ولكن كما علمنا أن هذا الشيء مرتبط بمسألة الطعن في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم وفي كتب السنة بشكل عام. كما ذكرنا مرارا أن الذين يهدفون ويخططون إلى الطعن في الإسلام، لكنهم يخططون بهذه الأساليب الماكرة الخبيثة، إما أن يوجهوا تلك السهام إلى حملة هذا الدين وهم الأنبياء، وهذا يكون تأثيره في الناس قليلا لتلك المكانة التي يحظى بها الأنبياء في قلوب الناس، ولكن من خلال الشبه، وإما عن طريق الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين حملوا لنا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصلوه إلينا، إلى من بعدهم ثم من بعدهم إلى من بعده حتى وصل إلينا. فبعضهم يتخصص في الطعن في الصحابة وليس له هدف إلا أن يطعن في الدين، لأنه إذا طعن في عدالة الصحابة طعن في الأحاديث التي يرونها، وإذا طعن في الأحاديث التي يرونها طعن في الدين. ومنهم من يوجه سهامه إلى مصادر التلقي التي نتلقاها، التي هي ديننا وهي الكتاب والسنة. فمن ناحية القرآن لا يستطيعون تحريفه، فإما أن يؤولوا آياته، يحرفوا آياته ويفسرونها على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، وإما أن يأتوا بالمتشابهات ويشككوا على الناس، وهذه الآية تعارض هذه الآية وهكذا، وإما أن يوجهوا سهامهم إلى كتب السنة، إلى كتب السنة وخصوصا البخاري ومسلم، وخصوصا البخاري ومسلم، فيطعنون في صحيح البخاري ويطعنون في صحيح مسلم بأساليب خبيثة وماكرة، ظاهرها الغيرة على الدين، ظاهرها أنهم يغارون على الدين والدفاع عن الدين والدفاع عن الأنبياء والمرسلين، وباطنها الطعن الحقيقي في الدين. فهم يريدون أن يذهبوا هيبة الصحيحين من قلوب الناس بتلك الشبه، ويقولون البخاري يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث، البخاري يروي أحاديث تخالف القرآن، البخاري يفعل، البخاري، وشبه كثيرة جدا. قد ذكرنا بعضها وسنذكر ما تمكنا من البعض الآخر إن شاء الله فيما تبقى من الدروس، ولكن في هذا اليوم ننظر يعني ونذكر أهمية البخاري ومسلم حتى يكون المرء المسلم على بينة. فإن البخاري ومسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هي أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب المصنفة، فهي أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وأهل العلم لهم كلام في ذلك بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة. ونقرأ لكم بعض أقوال أهل العلم في هذا. قال النووي رحمه الله في مقدمة شرح مسلم: وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامين القدوتين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات، تلقتهما الأمة بالقبول والحفاوة والإجلال، وقالوا فيهما بحق إنهما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. انتهى كلام النووي. وذكر السيوطي في تدريب الراوي قول النووي في التقريب أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح والصواب الأول. طيب، لماذا كان هذا الثناء على البخاري ومسلم، على صحيح البخاري ومسلم؟ لأن شرطهما قوي في الرواية، شرطهما قوي في الرواية، والبخاري رحمه الله اشترط على نفسه ألا يروي إلا الصحيح، ألا يروي إلا الصحيح، وأن اشترط، لم يشترط مجرد المعاصرة بين الراوي والراوي، بل لا بد من اللقي. البخاري يشترط أن الراوي الذي روى عن من فوقه لا بد أن يكون قد التقى به، وعلى أيضا تلك الصفات المعروفة أن يكون عدلا ضابطا، يعني متقنا، هذا الراوي يكون عدلا، رواية العدل الضابط المتقن عمن سواه، والراوي الذي بعده يكون عدل وضابط ومتقن، وأن يكون لقيه، لا بد أن يكون لقيه، وحتى يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى منتهاه، وليس فيه شذوذ وليس فيه علة، فهذا شرط قوي للبخاري. ومسلم اشترط نفس الشروط إلا أنه اكتفى بالمعاصرة، بمجرد المعاصرة، يعني قال يكفي إذا كان هذا الراوي وهذا الراوي في عصر واحد فيكفي، أنه ما يقول إذا كان عدلا أنه حدثه فلان إلا وقد لقيه، لكن شرط البخاري أقوى، ولهذا كان أقوى من صحيح مسلم. وقد أثنى العلماء على صحيح البخاري وتلقيهم له ولصحيح مسلم بالقبول. قال الحافظ رحمه الله في مطلع مقدمة الفتح: وقد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى للاقتباس من أنوارهما البهية، يعني الكتاب والسنة، تقريرا واستنباطا، وكرع من ملاهلهما الروية انتزاعا وانتشاطا، ورزق بحسن نية السعادة فيما جمع، يعني بحسن نيته رزق السعادة. هذا يعني استنباط عظيم من الحافظ، أن الإنسان إذا كانت نيته حسنة في نفع الدين أن الله يرزقه السعادة. قال: ورزق بحسن النية السعادة فيما جمع، حتى أذعن له المخالف والموافق، وتلقى كلامه في الصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق، إلى آخر كلام الحافظ. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وأجمع العلماء على قبوله، يعني صحيح البخاري، وصحة ما فيه، وكذلك سائر أهل الإسلام. وقال ابن السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية الكبرى: وأما كتاب البخاري الجامع الصحيح فأجل كتب الإسلام بعد كتاب الله. وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث بعد ذكره أن أول من صنف في الصحيح البخاري ثم مسلم، قال: وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله. ثم قال: ثم إن البخاري أصح الكتابين وأكثرهما فوائد. وقال النووي رحمه الله في مقدمة شرح مسلم: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد الكتاب العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث. وقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه الكمال فيما نقله ابن العماد في شذرات الذهب والإمام أبو عبد الله الجعفي مولاهم البخاري صاحب الصحيح إمام هذا الشأن والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام، المعول على كتابه بين أهل الإسلام. وقال الإمام الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني في مطلع كتابه قطر الولي على حديث الولي: ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده، فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه المتلقى بالقبول المجمع على ثبوته. وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة ويزول كل تشكيك. اسمعوا كلام الشوكاني رحمه الله. عند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة، كل من طعن في البخاري ومسلم نرد طعنه بهذا الإجماع، نقول قد أجمع عليه علماء الإسلام وأجمع عليه السلف. قال عند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة، وهذا الإجماع ما هو إجماع هكذا مدعى، هذا إجماع صحيح الذي نقله أئمة ثقات. قال ويزول كل تشكيك، وقد دفع أكابر الأئمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهما وردوه أبلغ رد وبينوا صحته أكمل بيان، فالكلام على إسناده بعد هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها، فكل رواته قد جاوز القنطرة وارتفع عنهم القيل والقال، وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام أو يتناولهم طعن طاعن أو توهين موهن. سبحان الله، يعني هؤلاء الرواة الذين في الأحاديث في البخاري يعني أكبر قال من أن يتكلم فيهم بكلام أو يتناولهم طعن طاعن أو توهين واهن. فهذا كلام الإمام الشوكاني على البخاري حول صحيح البخاري وصحيح مسلم مثله. صحيح مسلم قال مكث مؤلفه في تأليف هذا الكتاب المبارك 15 سنة، قضاها في التحري والتثبت والعناية التامة بهذا المصدر الأساسي لمعرفة الحديث الصحيح جمعا وترتيبا، وساعده في كتابته بعض تلاميذه طوال هذه المدة. قال أحمد بن سلمة تلميذ الإمام مسلم كما في تذكرة الحفاظ: كتبت مع مسلم رحمه الله في صحيحه 15 سنة، وهو 12,000 حديث، وبلغ فيه من الاحتياط والتثبت. أما البخاري فقد بلغ مرتبة عظيمة جدا جدا من التثبت، بل قالوا كان لا يضع الحديث الواحد حتى يتوضأ ويصلي ركعتين ويستخير الله. في كل حديث وضعه في صحيحه كان يتوضأ ويستخير الله سبحانه وتعالى وحتى يضع هذا الحديث في كتابه. وقد رأى رؤيا أنه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يذب عنه يعني بما يشبه الشيء الذي يروح به المروحة، فأولها له بأنه سيدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل أنه يعني انتقى هذا الحديث من 100,000 حديث، من 100,000 حديث عنده انتقى هذا الصحيح الذي هو صحيح البخاري. فهؤلاء العلماء أفنوا أعمارهم في جمع الحديث الصحيح والبحث عن رواته، وهؤلاء الرواة كلهم معهم تراجم في كتب التراجم، كل واحد وترجمته معروفة ويعني وحاله، ولا الثقات هل هم ثقات أو لا، وهل سمع من الذي بعد من الذي قبله أو لا في كتب السماعات. هذه أشياء علم يقضى فيها العمر، ويأتي أولئك يزهدون ويطعنون بكل بساطة. يأتي إنسان لعله والله لعله بعضهم ما يصلي في جماعة إن كان يصلي، ولعل بعضهم ما قد قرأ في صحيح البخاري يعني قراءة للاستفادة، إنما هكذا يدور الأحاديث على ما قد ذكره من سبقه، على ما ذكره من سبقه، ولا يستفيد ما في البخاري من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي ويطعن ويقول لا تعتمدوا على البخاري، فماذا نعتمد؟ نعتمد على كلامكم الذي هو أشبه بكلام المجانين، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه إلماحة يعني خفيفة، إلماحة مختصرة عن صحيح البخاري ومسلم ومكانتهما عند أهل العلم. وقد ذكرنا لكم أن الأمة تلقتها بالقبول، فتكفي هذا في رد الشبهات، ومع ذلك فإننا نرد على كل شبهة من شبههم على ما يسر الله وأعان وسدد. وإن شاء الله سنستمر في ذكر الشبهات، إنما ذكرنا هذا الدرس يعني متوسطا بين الدروس القديمة والدروس الجديدة حتى نعلم أهمية صحيح البخاري ومسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.